السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول النووي رحمه الله تعالى في الحديث السادس من أحاديث الأربعين الجوامع التي جمعها في كتابه المختصر النافع الماتع الجامع لهذه الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. الحديث السادس يقول رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، الكنية بالولد هي الأصل، لأن الذكر أفضل جنسا من الأنثى، وسيأتي في الحديث الذي يليه الكنية بالأنثى عن أبي رقية. تكني بالأنثى جائز عند أهل العلم، لكن الأصل تكني بالذكر، لأن جنس الذكر أفضل من جنس الأنثى. والمقصود بالكنية كما يقصد بالاسم واللقب هو التعريف، فإذا عرف بكنيته، والأصل أن تكون بالذكر بها ونعمة، إذا عرف الأنثى لشهرتها، وقد تكون البنت أفضل من أخيها، لأن تفضيل الجنس لا يعني تفضيل الأفراد، لا يعني تفضيل الأفراد. ولذا يقول أبو حيان في كتاب جمعه في بيان محاسن ابنته واسمها النضار، يقول: هي أفضل من أخيها حيان، أفضل من أخيها حيان. فيوجد في الجملة يعني من النساء من تفضل بعض الرجال، لكن يبقى أن الجنس جنس الذكر أفضل من جنس الأنثى، وللرجال عليهن درجة. تفضيل شرعي، لكن لا يعني أنه تفضيل أفراد في مقابل أفراد، تفضيل جملي، يعني في الجملة الرجال أفضل من النساء. وهنا كني النعمان بولده عبد الله، وفي الحديث اللاحق كني تميم الداري بابنته رقية. وقد يكنى الرجل للتعريف به ولما يولد له، فعائشة أم عبد الله ولم يولد لها، وليس لها ولد، وقد يكنى بشيء له فيه أدنى ملابسة، ولو كان حيوانا كما كني عبد الرحمن بن صخر الدوسي بأبي هريرة. وقد يكنى بمجموع ولده ويقال هو أبو الرجال مثلا أو أبو الأشبال أو ما أشبه ذلك، وهذه الكنى معروفة. لكن عندنا في الحديث الأول الكنية بالولد، والثاني الكنية بالبنت. قد الأصل في الكنية أن تكون بأكبر الأولاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من ولد؟ قال: نعم. قال: فمن أكبرهم؟ قال: الحكم. قال: أنت أبو الحكم، أنت أبو شريح. قال: شريح. قال: أنت أبو شريح، لأنه كان يلقب بالحكم. قال: فما أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح، لأن الأكبر لا منازع له بين إخوته الصغار، لأن السن له دور الذي جاء في الحديث الصحيح كبر كبر، لكن لو لقب الرجل بأصغر أولاده أو بأوسطهم لميزة له مثلا، كما كني الإمام أحمد بأبي عبد الله وصالح أكبر من عبد الله، فلا مانع من ذلك إذا كان هناك مبرر وخلت المسألة من المفسدة، لأن هذا قد يجر إلى مفسدة بين الأولاد، يكون فيه شحنة. إذا عرف الأب بالابن الصغير مع أنه يوجد أكبر منه، هذا قد يغر نفس الكبير على أبيه وعلى أخيه. على كل حال الأمر في هذا تدرس فيه الأحوال والظروف المحيطة به. فيقول هنا عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. تأكيد إن، قال الحلال بين والحرام بين، وجاءت به بعض الروايات، لكن التأكيد هنا متى تحتاج الجملة إلى التأكيد؟ وقد يوجد مؤكد ثاني غير إن حرف توكيد، لكن لو قال إن الحلال لبين وإن الحرام لبين صار فيها أكثر من مؤكد، كما سيأتي في قوله: ألا وإن لكل ملك حمى. ذي أكثر من مؤكد، هنا فيه التأكيد بإن الناسخة. متى تحتاج الجملة إلى التأكيد؟ إذا كان المخاطب خالي الذهن فإنه لا يحتاج إلى تأكيد، إذا كان عنده شيء من التردد أكد له بمؤكد واحد، إذا كان التردد أكثر احتاجت الجملة إلى أكثر من مؤكد. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، لأن الحلال قد يدعي بعض الناس أنه ليس ببين، والواقع يعني عند عامة الناس الحلال المجمع عليه الذي دلالة النصوص الصحيحة عليه صريحة، هذا لا إشكال فيه عند من يعيش بين أوساط المسلمين، بخلاف من يعيش خارج بلاد المسلمين وبين الكفار فقد يخفى عليه ما علم من الدين بالضرورة. لكن الكلام على المسلم الذي يعيش بين ظهراني المسلمين، الحلال بين بالنسبة له المجمع عليه من مأكول ومشروب وملبوس وما يحتاج إليه من أمور الحياة، هذا لا خفاء فيه، هذا لا خفاء فيه حتى على عامة الناس. وكذلك الحرام المتفق عليه الذي دلالة النصوص عليه الصحيحة صريحة، هذا أيضا بين، كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك من الأمور التي جاءت الأدلة بتحريمها صراحة. والحلال هو المباح الذي لا إثم في تناوله، والحرام هو المحظور الذي يأثم فاعله ويختلف أهل العلم في الأصل في الأشياء في الأعيان التي ينتفع بها، هل الأصل فيها الحل أو الأصل فيها الحظر؟ حصل فيها الحل أو الحظر مسألة خلافية بين أهل العلم. فأبو حنيفة يقول: الحلال ما أحله الله، وغيره يقول: الحرام ما حرمه الله. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. ما معنى هذا الكلام؟ هل بين الجملتين فرق؟ فرق يسير ولا فرق كبير؟ نعم، الكلام صحيح، الحلال ما أحله والحرام ما حرمه، في أحد يحلل أو يحرم غير الله جل وعلا؟ ما في أحد، إن الحكم إلا لله. فالحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله، لكن مفهوم الجملتين بينهما فرق كبير، مفهوم الجملتين بينهما فرق كبير. فأبو حنيفة حينما يقول الحلال ما أحله الله، معناه أن ما عدا ما نص على حله يبقى على المنع على الحظر حتى يرد دليل يبيحه، حتى يرد دليل يبيحه. والقول الثاني وقول الشافعي معه جمع من أهل العلم يقولون الحرام ما حرمه، معناه أنك إذا وجدت شيئا لا دليل ينص على تحريمه فلك أن تنتفع به، فلك أن تنتفع به، بخلاف قول الإمام أبي حنيفة أنك إذا وجدت ما تنتفع به فإنه لا يجوز لك الإقدام على الانتفاع به حتى يرد دليل يبيحه. وقالوا مثال ذلك الحشيشة، الحشيشة. من العجب أن شخصا حقق كتابا ورد فيه مثل هذا الكلام وقال إن الحشيشة كل على أصله، فالشافعي على أصله يبيحها وأبو حنيفة على أصله يحرمها. ثم علق المحقق بصفحات كيف يقال مثل هذا الكلام في الحشيشة التي أجمع العلماء على أنها محرمة وأنها أشد تحريما من الخمر، ونقل كلام شيخ الإسلام ونقل كلام ابن البيطار ونقل كلام الأئمة في الإجماع على تحريمها، لكنه لم يفهم المقصود. أنت في البر في الخلاء في نزهة وجدت نوع من الحشائش أعجبك لونه وطعمه ورائحته، ولا عندك نص يمنع ولا نص يحرم، تأكل ولا ما تأكل؟ ليس المقصود بها الحشيشة المسكرة أو المخدرة أو المفترة، لا، الحشيشة واحد في الحشيش وهو الكلى، هل تأكل ولا ما تأكل؟ كنت حنفيا لا تأكل حتى يرد دليل يقول هذا النوع من الحشيش مباح، وإذا كنت على رأي غيره فكل حتى تجد ما يمنع، حتى تجد ما يمنع إما بعينها أو بجنسها الضار مثلا كانت تضر فتمنع للضرر. هذا هو المقصود في كلام أهل العلم حينما يمثلون بالحشيشة ولا يريدون بها الحشيشة المسكرة التي أجمع العلماء على تحريمها وعلى أنها أضر من الخمرة. وجدت حيوانا أو دويبة وأنت مشتهى لأكلها مثلا، هل تقدم على أكلها أو تنتظر حتى ترى الدليل الذي يبيح أو يمنع؟ كل على مذهبه، أبو حنيفة يقول لا تأكل بدليل، والشافعي ومن معهم يقول كل حل حتى يرد الدليل على منعها. يوجد في بعض المركبات، مركبات الأدوية، مستخلصات أو أجزاء من بعض الحشرات أو بعض الحيوانات الصغيرة أو بعض الزواحف، وهذا كثير عندهم وقد يوجد عندهم بكامله محنط ويستعمل في بعض الأدوية، وهو على ما يقولون مجرب لمرض كذا أو لمرض كذا، أنت لا تجد نصا يدل على الإباحة ولا ما يدل على المنع. ففي في محلات الأدوية الشعبية والأعشاب والتداوي بها من هذا أمثلة كثيرة، تجدون عندهم في أواني كبيرة كتنك مثلا فيها من الزواحف البرية أشياء وأنواع تستعمل، شيء للظهر، شيء للبصر، شيء للركب، شيء أمور عندهم أشياء يكتبون عليه أن هذا نافع لكذا وهذا نافع لكذا، وقد يستندون في ذلك إلى بعض كتب الطب القديم، يعني من خواص هذا الحيوان كذا، تجدون في حياة الحيوان الشيء الكثير، لكن ما حكم استعمال هذا الحيوان في هذا الدواء؟ هل هو من المباح أو من المحظور؟ لأن الله لم يجعل شفاء أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيما حرم عليها. فكل على مذهبه، أبو حنيفة يقول لا تأكل، الأصل المنع، وأنه لا يجوز الانتفاع إلا بدليل، وغيره يقولون انتفع حتى يرد الدليل المانع، وأيهما أحوط؟ نعم، مذهب حنيفة أحوط في الأطعمة، في باب الأطعمة مذهب حنيفة أحوط، مع أنه في باب الأشربة غيره أحوط. إن الحلال بين، معلوم أن الحلال مستوى الطرفين الذي لا إثم في تناوله ولا إثم في تركه، مما دلت النصوص الصحيح عليه صراحة، هذا بين واضح لا خفاء فيه على أحد، فلا يتردد في تناوله إلا من باب أنه قد يجر إلى ما وراءه، قد يجر إلى ما وراءه، فالاسترسال في المباحات يجر إلى المشتبهات، والاسترسال أيضا في المشتبهات يجر إلى المحرمات على ما سيأتي في بقية الحديث. ولذا كان السلف رحمهم الله تعالى فيما يذكر عنهم أنهم يتركون كثير من الأمور المباحة خشية أن تجرهم إلى الأمور المحرمة، والنفس لها ضراوة على ما تعتاد، فقد تعتاد شيئا مباحا ثم تطلبه في وقت من الأوقات لا تجده إلا من طريق فيه شبهة أو فيه حيلة، ثم بعد ذلك ترتكب بناء أن هذا ليس مجزوم بتحريمه، فيه شك فيه تردد، ثم إذا استرسلت في هذا النوع جرها هذا الاسترسال إلى الأمور المحرمة. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وإن الحرام بين، كذلك الحرام الذي دلت النصوص الصحيحة الصريحة على تحريمه هذا لا يختلف فيه الناس. يعني هل يختلف الناس في تحريم الخمر كما يختلفون في تحريم الدخان مثلا؟ الخمر دلت النصوص القطعية الصريحة على تحريمه، بينما الدخان لا سيما في أول اكتشافه تردد بعض الناس في حكمه، ثم بعد ذلك لما اكتشف من الناحية الطبية الضرر العظيم المترتب على شربه جزم أهل العلم بتحريمه. وهكذا قد يكون الشيء في أول أمره مما يشك فيه فيكون من نوع المشتبهات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى نوع المحرمات أو المباحات حسب ما يتبين لأهل العلم من حقيقته. هذا بالنسبة لذات المحرم، وقد يكون الحلال بين ظاهر في أول الأمر، ثم بعد ذلك يكتشف فيه ما يضر أو العكس، قد يتخوف الناس من شيء يرون ضرره ثم بعد ذلك يطمئن الناس من الناحية الطبية أنه لا ضرر فيه، فينتقل من كونه مشتبها إلى مباحا أو العكس. وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات، في بعض الروايات مشبهات وفي بعضها متشابهات، وهنا مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذه الأمور المشتبهة المترددة بين النوع الأول وبين النوع الثاني هذه يخفى أمرها على كثير من الناس، لا يعلمها كثير من الناس. مفهوم ذلك أنه يعلمها أيضا كثير من الناس. إذا كان الحلال البين يعلمه جميع الناس والحرام البين يعلمه جميع الناس، فهذه المشتبهات لترددها بين النوع الأول والنوع الثاني يخفى أمرها على كثير من الناس، وأمرها ظاهر جلي على عند كثير من الناس. فمفهوم قوله لا يعلمهن كثير من الناس مفهومه أنه يعلمهن كثير من الناس أيضا، لأن الناس فيهم كثرة. لكن لو كانت العبارة لا يعلمهن أكثر الناس لقلنا إنه يعلمهن القليل من الناس، لأن الكثير يقابل كثير، كثير يقابله كثير، بينما الأكثر يقابله الأقل. ولا شك أن هناك مشتبهات لا يعلمها إلا قليل من الناس، وذلك لشدة الخفاء في هذه المشتبهات. يعني قوله لا يعلمهن كثير من الناس قالوا مفهومه أنه يعلمهن كثير من الناس، يعني هل المقابل الكثير هنا القليل أو أنه يوجد كثير من الناس وهو بمقابلهم أيضا كثير بخلاف أقل وأكثر، بخلاف الأكثر والأقل. يعني حينما يقول الله جل وعلا إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، مفهومه أن البعض الآخر من الظن ليس بإثم. فعلى هذا لو قال شخص الله جل وعلا يقول إن بعض الظن إثم وأقول إن بعض الظن ليس بإثم، فنقول أنت أحد شخصين، إما أن يكون كلامك كفرا أو يكون صحيحا. كيف يكون كفر؟ إذا قصدت البعض الذي قرر الله وحكم عليه بأنه إثم تقول ليس بإثم، تكفر بهذا، أنت مكذب لله. لكن إذا قصدت البعض الآخر الذي يفهم من هذا البعض نقول كلامك صحيح، لأن مفهوم البعض أن هناك بعض آخر ليس بإثم. وهنا مفهوم كثير من الناس أن هناك من الناس كثير أيضا يعلمون هذه المشتبهات. لكن هذا من حيث تحليل اللفظ، بخلاف ما لو قال لا يعلمهن أكثر الناس فيفهم منه أنه يعلمهن القليل من الناس. لكن بالنسبة للواقع أن المشتبهات يعلمها كثير من الناس أو القليل المشتبهات، نقول من هذه المشتبهات من يعلمها أكثر الناس، ومن المشتبهات من يعلمها كثير من الناس، ومن المشتبهات من ما لا يعلمه إلا أقل الناس، أقل القليل من الراسخين من أهل العلم. وذلك لأن الاشتباه أمر نسبي، الاشتباه أمر نسبي، قد يوجد اشتباه يشتبه على كثير من الناس ثم بعد ذلك يأتي من أهل العلم من يجليه ويوضحه للناس فينكشف هذا الاشتباه، ويبقى عدد قليل لا يستوعب هذا البيان فيبقى مشتبه عليه. والكثرة وإن كانت بالنسبة لأوساط العلم العلماء وطلاب العلم أمر نسبي، لكنها بالنسبة لعامة الناس الذين لا يستمعون لتوضيح أهل العلم والبيان أهل العلم ولا يطالعون ولا يبحثون عن البيان النبوي وبيان من يقوم مقامهم من ورثته عليه الصلاة والسلام، يبقى الكثرة فيهم ظاهرة لعموم الناس. لا يعلمهن كثير من الناس، سبب هذا الاشتباه، سبب هذا الاشتباه أولا عدم بلوغ الدليل، عدم بلوغ الدليل. فإذا كانت المسألة خالية من الدليل المانع أو المبيح صار الحكم فيه بالنسبة للعالم الذي لا يستطيع أن يحكم لعدم وجود الدليل صارت من المشتبهات حتى يقف على الدليل. الاختلاف في فهم الدليل، الدليل موجود لكن اختلفوا في فهمه، اختلفوا في فهمه أيضا، الاختلاف في الفهم يورث الاشتباه. فمثلا عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن عرنة عموم المسلمين الذين يتبعون المذاهب الثلاثة لا إشكال عندهم في أن عرنة ليست في الموقف، وأما من يتبع الإمام مالك الذي يرى أن هذا موقف لكنه منهي عن الوقوف فيه ولو لم يكن من عرفة لما استثني، هذا مثل هذا الفهم عند هذا الإمام المعروف بالاطلاع الواسع على السنة والفهم الدقيق للسنة يورث اشتباه عند من يسمع كلام الإمام مالك. فسبب الاشتباه هنا فهم الدليل، الدليل موجود وصحيح وشبه الصريح عند عامة أهل العلم، لكن فهم الإمام مالك لهذا الدليل أورث اشتباها عند بعض الناس. فمما يسبب الاشتباه الاختلاف في فهم الدليل، فمما يسبب الاشتباه الاختلاف في فهم الدليل. قد يوجد الدليل المانع وله دليل مخصص أو مقيد أو ناسخ، بمعنى يوجد رافع كلي أو جزئي لدلالة هذا الدليل الصحيح الصريح، لكن بعض الناس لم يطلع عليه، هذا أيضا يورث اشتباه، يورث اشتباه. من الاختلاف في فهم الدليل عند تعارض الأدلة اختلاف العلماء في التعامل مع هذه الأدلة واختلافهم في القواعد والأصول التي يبنون عليها مذاهبهم، هذا أيضا يورث اشتباه. فمثلا لو دخل الآن شخص، لو دخل شخص فإما أن يصلي ركعتين امتثالا لحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقد يدخل اثنان، واحد يصلي وواحد يجلس لا يصلي، وهذا عنده أدلة وهذا عنده أدلة، والتعارض يورث اشتباه. فهاتان الركعتان اللتان يصليهما الداخل في وقت النهي من الأمور المشتبهة، قد تكون واضحة عند بعض الناس وقد يكون فعلها واضحا عند بعض الناس وقد يكون تركها واضحا عند بعض الناس، فتكون إما من القسم الأول عند بعض أو من القسم الثاني عند بعض، وقد تكون من المشتبهات لخفاء وجه الجمع بين هذه النصوص المتعارضة. ونحن نرى الإخوان يدخلون الآن المسجد بعضهم يجلس وبعضهم يصلي، فبعضهم يعمل بلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وبعضهم يعمل بلا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. كل معه حق وكل معه دليل، لكن ما الحق في هذه المسألة؟ لأن الحق لا يتعدد، وليس كل مجتهد مصيبا، الحق واحد لا يتعدد. فمن الذي يقرر أن ما أن فلان هو الموافق لما عند الله جل وعلا، أو أن فلانا الذي فعل ضد ما فعله هو الموافق لما عند الله جل وعلا؟ هذا أيضا مما يورث الاشتباه. والمسألة طويلة الذيول، يعني حينما يقول الشافعية ومن يقول بقولهم مثل شيخ الإسلام رحمه الله أن أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة والعام والخاص مقدم على العام، هذا نقل المسألة من حيز الاشتباه إلى حيز الحلال البين. لكن حينما يقول الطرف الآخر وهم جمهور أهل العلم أن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات والخاص مقدم على العام، انتقلت عندهم من النوع الأول إلى النوع الثاني، وبقيت بالنسبة لكثير من الناس مشتبهة، حتى أن بعضهم قال لا تدخل المسجد في هذه الأوقات لئلا تقع في الحرج، وبعضهم قال إذا دخلت المسجد تظل واقفا لا تجلس، ومنهم من قال إذا دخلت المسجد اضطجع يا أخي عشان ما تخالف النص فلا تجلس. هذا أيضا مما يورث الاشتباه، ومن استبان عنده الدليل واتضحت له دلالته صار من الذين يعلمون هذه المشتبهات، وهذا لكل عالم من أهل العلم نصيبه من هذا العلم الذي نص عليه في هذا الحديث، لأن الحلال البين هذا ما يكلف المجتهد شيئا، والحرام البين لا يكلف المجتهد شيئا. لكن هل هناك مشتبهات أو شبهات أو مشبهات أو متشابهات تخفى على جميع الناس؟ تخفى على جميع الناس؟ فأنا لا يعلمها كثير، لا يعلمون كثير من الناس، يعلمهن كثير من الناس. بالمقابل هناك أشياء مشتبهة تخفى على أكثر الناس ولا يعلمها إلا القليل النادر، وبعضهم يمنع أن يوجد في النصوص ما يستغلق على جميع أهل العلم في جميع الأقطار وفي جميع العصور، لأن القرآن نزل تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام أنزل إلى القرآن ليبين للناس، وما ترك شيئا مما تحتاجه الأمة إلا بينه. وأهل العلم لا سيما أهل التأويل يختلفون في وجود مثل هذا، تبعا للوقف في سورة آل عمران على قوله وآخر متشابهات إلا الله، الوقوف على لفظ الجلالة يدل على أن هناك من المتشابه ما لا يعلمه إلا الله. هل يرد هذا المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله على كون القرآن نزل بيانا لكل شيء وما فرط في الكتاب من شيء، ويطعن في وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام في بيانه للناس ما نزل إليهم، أو نقول أنه وجود مثل هذا وهو قليل نادر لامتحان إيمان بعض الناس، لامتحان إيمان بعض الناس؟ الراسخون في العلم يقولون آمنا، هذا الامتحان الإيمان، وهذا بناء على الوقف على لفظ الجلالة. وأما الوقف على والراسخون في العلم كما يقول مجاهد وغيره فيدل على أنه لا يوجد هناك من المتشابه ما يعجز عنه جميع أهل العلم حتى الراسخين، حتى الراسخين يعني وجود القليل النادر لا يقدح في القواعد العامة، كما أن كون القرآن بلسان عربي مبين لا يعني أن وجود كلمة أو كلمات بغير العربية تقدح في كونه بلسان عربي مبين. الشيء القليل النذر اليسير هذا لا يقدح في القواعد العامة، على الخلاف بينهم في وجود كلمات أعجمية في القرآن مع بعد إجماعهم على أنه لا يوجد تراكيب أعجمية، جمل أعجمية غير موجودة بالإجماع، وأعلام أعجمية موجودة بالإجماع، لكن الكلام في الألفاظ الأعجمية هل هي موجودة في القرآن أو غير موجودة، تدخل تحت النفي أو لا تدخل. والشيء اليسير يقال الرجم من العلم أنه لا يؤثر في الحكم، على أن ما قيل في القرآن من الكلمات الأعجمية من أهل العلم من يقول إنها مما اتفقت عليه اللغات، مما اتفقت عليه اللغات، يعني تكلم به العجم وتكلم به العرب، أو أن أصله أعجمي ثم عرب. وكون الشيء القليل النادر لا يؤثر في كون القرآن نزل بلسان عربي، لا سيما مع وجود الأعلام الأعجمية وسمى بها العرب وتداولوها ولاكتها أنفسهم، لا يبرر لما يقوله بعض الناس من استعمال بعض الاصطلاحات والألفاظ الأعجمية مع وجود ما يقوم مقامها من ألفاظ عربية. يعني تجد بعض الناس يخاطب ببعض الألفاظ الأعجمية، قلنا هذا لا يؤثر في كون اللغة العربية هي الأصل. نقول إن هذا لو وجد في غير هذا العصر الذي ظهرت فيه الأمة مظهر الضعف، وأن ما يتكلم بهذه الألفاظ يقتدي بالكفار ويلهج بلهجتهم من باب الإعجاب بهم كما هو ظاهر. يعني مرة في سؤال على الهاتف سأل واحد سؤال شرعي، يسأل عن حكم شرعي، لما انتهى من السؤال قال أوكي، لا يليق هذا بشخص في لا سيما في مثل هذا المقام. لا شك أن هذا يدل على شيء من الانهزامية، وعلى المسلم أن يعتز بدينه، بدينه ولغته التي حملت هذا الدين. تجدون بعض الألفاظ يعني يتشدق بها بعض الناس من باب الإعجاب، نقول هذا لا شك في منعه، لكن قد تكون الحاجة داعية إلى بعض تعلم أو تعلم بعض اللغات والتخاطب بها والتحدث بها عند الحاجة إليها، هذا أمر لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، لكن لا لجميع الناس، وإنما لمن يحتاجه فقط. الأصل المنع والحاجة تقدر بقدرها، لكن المشكلة في حينما يتخاطب الناس به بين أهليهم وذويهم وأقرانهم وأمثالهم ونظرائهم يتشدقون بها، هذا هو محل النظر. وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. اتقى الشبهات، هذه الأمر المشتبه عليك الذي لم يتبين ولم يتحرر لك أنه من النوع الأول أو من النوع الثاني، عليك أن تتقيه استبراء للدين، طلبا لبراءة دينك وعرضك. ولا شك أن طلب البراءة للدين هذا أمر مطلوب، يعني لتخرج من العهدة بيقين اترك هذا الأمر، اترك هذه الشبهة، وعليك أن تجعل بينك وبينها وقاية، طلبا لبراءة دينك، وأنت مطالب بهذا. لكن ما معنى استبراء العرض؟ استبراء العرض يعني أن الناس إذا رأوك تتناول هذه الأمور وتزاول هذه الأمور المشتبهة لاكتك ألسنتهم. فمنهم من يقول فلان يرتكب حرام لأن ميله إلى أن هذا الأمر المشتبه من النوع الثاني، ومنهم من يقول يرتكب حلال، ومنهم من يقول هذا لا يحتاط لدينه، وهذا فتبقى حديثا للناس في مجالسهم ينالون من عرضك الذي هو محل المدح أو الذم ما ينالون، فأنت عليك أن تطلب البراءة لعرضك. لكن هل ملحظ العرض ملحظ الدين شرعي؟ ملحظ الدين شرعي، لكن هل ملاحظة الناس وترك العمل من أجل أن لا يقول الناس فلان يفعل كذا أو فلان يفعل كذا، هل هذا شرعي أو غير شرعي؟ كونك تترك المباح لئلا يقول الناس حلال البين، أو تترك المأمور به لئلا يقول الناس، هذا رياء، رياء. كما أنك لو فعلت شيئا من أجل الناس ولو كان أصله شرعيا فإنه من باب الرياء. لكن الأمر المتردد فيه هل يلاحظ فيه كلام الناس، وهل لكلام الناس أثر في الفعل أو الترك؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه. الاستبراء للدين شرعي، والاستبراء للعرض شرعي ولا غير شرعي؟ كونه دافع للفعل أو دافع للترك لئلا يقول الناس أنه يفعل كذا أو يترك كذا، هذا في الأصل ليس بشرع، لأن المنظور إليه هو الله وحده جل وعلا. لكن باعتبار أن هذا الأمر صار سببا لتأثيم بعض الناس، وصار سببا لضررك، لأن الكلام يجر بعضه بعضا إلى أن يصل إلى حد أن ما يتضرر به الإنسان، فعليك أن تستبرئ، لا سيما والمسألة في أمر لم يتبين لك فيه الترك أو الفعل. أما ما تبين لك فيه الفعل أو الترك من النوع الأول أو الثاني فلا تلتفت إلى كلام أحد، لا تلتفت إلى كلام أحد، لا سيما في المأمورات والمنهيات. فعليك أن تفعل ما أمرت به ولو قال الناس ما قالوا، وعليك أن تنتهي عما نهيت عنه ولو قال الناس ما قال. يبقى الأمور المشتبهة التي ليس ما يدل عليها صراحة ما أن تفعل أو تترك، في مثل هذا عليك أن تتقي وتستبرئ لعرضك. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع لا محالة أو كاد أن يقع. من المعلوم أن النفس تقود الإنسان إذا اعتادت على شيء وقد لا يكون مقصودا له من أول الأمر، أن تعتاد المباح وتكثر منه وتستغرق وتوغل فيه فتعتاده نفسك وتكون لها ضراوة فيه بحيث تجبرك على تناوله في كل وقت إذا اعتدته، وهذا ما يعرف بنوع الإدمان، والإدمان هو المداومة على الشيء، وإن اقترن ببعض الأمور دون بعض لكن هناك إدمان، إدمان في مباحات، والإدمان على هذه المباحات تجعلك تطلبها في أول الأمر من حلها، لأنك مسلم تتدين بالإسلام وتأتمر وتنتهي، هذا الأصل. لكن قد لا تجد هذا المباح الذي عودت نفسك عليه من أمر حلال بين، فتطلبه بوسائل أو بطرق قد لا تسلم، قد تتأول، قد تقول الجمهور يبيحون هذا، هذه الطريق أنت في أول الأمر تتورع عن مسألة التورق مثلا، لأن فيها كلام لأهل العلم، كلام لابن عباس، كلام لعمر بن عبد العزيز، كلام لشيخ الإسلام، هذا الكلام يورث شبهة، لكن ليست من القوة بحيث يتركها الإنسان إذا اضطر إليها مع عدم وجود البديل، لأن الأئمة وعموم أهل العلم من السلف والخلف على جوازها، يعني عرف بالمنع منها ابن عباس، عمر بن عبد العزيز، شيخ الإسلام ابن تيمية، هؤلاء يحرمونها، من عداهم يقولون بأنها هي الحل الوحيد حينما تستغرق الطرق من القرض أو السلم أو غيرهما من الحلول الشرعية. لكن إذا استغلقت الأبواب وأنت مضطر إلى مبلغ من المال، عامة أهل العلم على جوازها، فأنت تتورع في أول الأمر فلا تجد فلا تسلكها، ثم بعد ذلك تجد نفسك مع التوسع في المباحات أنك محتاج إلى هذه المسألة، مع أنك كنت ممن يتورع عنها. وإذا توسعت قد تأخذ أموال الناس للتكثر لا للحاجة ولا للضرورة، مع أنه قد جاء المنع منه. قد طيب ما وجدت من تتعامل معه هذه المعاملة على جهة التورع، وأنت عودت نفسك على هذا الأمر الذي لا تستطيع أن تخلى عنه، تذهب إلى مسألة أشد منها، تقول العينة يبيحها الشافعي. يعني انتقلنا من مسألة يبيحها عامة أهل العلم ويمنعها القليل، انتقلنا إلى العكس، مسألة العينة يعني باع عليك السلعة، فبدلا من أن تبيعها على غيري في مسألة التورق اشترط عليك أن تبيعها عليه، هذه مسألة العينة. تقول الله الشافعي إمام من أئمة المسلمين، يبيعها الشافعي وأتباعه، ايش المانع ما نستعملها، ولست بأورع من الشافعي. ترتكب العينة، ثم تتدرج في الأمر إلى أن ترتكب الربا المجمع على تحريمه. ولذلك ترك كثير من السلف كثير من المباحات ليس من باب العبث ولا من باب التضييق على النفس. إذا وجد في عصرنا من يترك كثير من المباحات ويقتصر على القليل، لأن الدنيا ممر ومعبر إلى الآخرة، تجد الناس يسخرون منه ويتحدثون به في المجالس، وهل مثل هذا الترك مما يستبرأ به العرض؟ ولا يستبرأ به الدين إلا إذا قلنا أنه يحرم ما أحل الله، لكن إذا كان يرى هذه الأمور مباحة لكن يقول ما له داعي أمر نفسي على أمور تنقطع فيما بعد ثم أبحث عنها فلا أجدها، وقد تجرني إلى أشياء وأنا لست بحاجة ولست بملزم أن أستعمل هذا المباح. هكذا يكون التدرج والخوف من الاسترسال في المباحات من هذا. فكيف بالشبهات؟ إذا استرسل الإنسان في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام. فالذي يسترسل ويتعامل مع الناس طول عمره في مسألة التورق، وهذا وجد من بعض التجار أنه استعمل هذه المسألة مع الناس 50 سنة مثلا، هل يتيسر له في كل وقت سلعة يملكها ملكا تاما يحوزها إلى رحله ثم يبيعها على المحتاج محتاج القيمة، ثم يحوزها المحتاج إلى رحله ثم يبيعها على طرف ثالث، تتيسر هذه العمليات بهذه الطريقة في كل وقت؟ لا، تجد أحيانا يضيق عليه الوقت وأحيانا لا يتيسر له، أحيانا التاجر الأول لا يمكنه من حيازة السلعة، وأحيانا ثم بعد ذلك يريد أن يمشي هذا الزبون لا يفوت، لأنه اعتاد هذه الطريقة فيتجاوزها فيقع في الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني نقول وقع لا محالة أو أنها تجره إلى الوقوع في الحرام، كما أن المباحات تجره إلى الوقوع في المشبهات والمكروهات، كما جاء في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. يعني قال أهل العلم أن البيضة ليست بنصاب تقطع فيه اليد، وإنما يعتاد سرقة الشيء اليسير ثم يقوده ذلك إلى سرقة ما هو أكبر منه حتى يصل إلى النصاب الذي تقطع به اليد. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني يكاد أن يقع في الحرام أو أن هذه الشبهات تجره إلى الوقوع في الحرام، تجره إلى الوقوع في الحرام، كما أن سرقة الشيء اليسير يجره إلى الوقوع في سرقة الشيء الكثير الذي تقطع به اليد. لأن لو قلنا أنه وقع في الحرام لا محالة قلنا أن الشبهات من النوع الثاني، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، إذن الشبهات حرام فانتقلت إلى النوع الثاني بدلا من أن تكون من النوع الثالث. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى ما يحميه من يقدر عليه بحيث يمنع الناس منه من الأمور المباحة. الإنسان يحمي ماله ولا يلام في ذلك، اشترى أرضا فسورها ومنع الناس من دخولها يمنع من ذلك؟ لا، المقصود حمى المباح ومنع الناس من دخوله والرعي فيه. كالراعي يرعى حول الحمى، راعي الإبل أو الغنم أو البقر أو الخيل أو غيرها من الحيوانات يرعى حول حمى. هذه البهائم وهذه الحيوانات لا تملك من أن تدخل هذا الحمى، لا سيما إذا كان الدخول ممكنا، هذه تستدرج تأكل من ما حولها ثم تنتقل إلى الذي بعده ثم تنتقل إلى الذي بعده حتى تدخل في هذا الحمى. ومثل هذا يعني متصور، هذه بهائم لا عقل لها، لا تأتمر ولا تنتهي إلا بما تراه من حولها. إذا كان الراعي معه العصا ويذودها عن هذا المكان تنزجر، وإلا هي تسترسل وترعى حيث تجد الرعي. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، قد لا يستطيع منع هذه الدواب وهذه المواشي، وقد يستطيع لكن لا يملك نفسه، يتركه يقول الذي حماها أيراقبنا ولا يدري، وش المانع والأرض واحدة وكلها لله، ويتأول لا سيما إذا كان الحمى بحق، لأن الحمى قد يكون بحق ومباح إذا كان لمصالح المسلمين العامة كإبل الصدقة، أو منع الحاكم من دخول هذه الأرض لأنه ينوي فيها إقامة مشروع لعموم المسلمين ينفعهم، هذا له أن يحمي هذه الأرض. أما بغير حق كان يحميها لأمواله الخاصة فهذا لا يجوز. والحديث لم يسق لبيان حكم الحمى، وهنا نقول أن النص قد تكون دلالته على المسألة أصلية، وقد تكون دلالته على المسألة تبعية، دلالته على المسألة تبعية. ومن الأخبار ما يساق لبيان الواقع لا للدلالة على حكم أصلا، لا للدلالة على حكم أصلا، فهنا إنما هو لبيان الواقع لا لبيان حكم الحمى، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون في آخر الزمان، ما يكون في آخر الزمان ذكر فيه أمور محرمة. هل معنى هذا أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لها يدل على إباحتها، وأن الضعينة تركب من المدينة إلى عدن أو من المدينة إلى كذا، هذا يدل على جواز سفر المرأة بغير محرم؟ هذا حكاية واقع، حكاية واقع لا يدل على الحكم الشرعي، وليس في مثل هذا الدليل دلالة لا أصلية ولا تبعية، لا أصلية ولا تبعية. والدلالة الأصلية مجمع على العمل بها ولزومها، وأما بالنسبة للدلالة التبعية فهي محل خلاف بين أهل العلم، والشاطبي فيما قرره في الموافقات أنها لا يستدل بها، إنما يستدل بالدليل على ما سيق لأجله. ونجد أهل العلم يستنبطون من الآية أو من الحديث المسائل الكثيرة، منها ما يقرب استنباطه ومنها ما يكون الاستنباط ظاهر وقريب لكنه أبعد من الذي قبله، منها ما يكون وجه الدلالة منه بعيدا. ولا شك أن النص الشرعي حينما يساق إذا كان من آية أو من حديث ثابت أنه من قول الله جل وعلا أو من قول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يخفى عليه ما ينتاب هذا الدليل وما يعرض له إذا كان سيق لبيان حكم من الأحكام. فتجد من الأحاديث ما استنبط منه أهل العلم أكثر من 100 فائدة، 100 حكم، 200 حكم، أحكام كثيرة استنبطوا من الدليل الواحد، منها ما دلالة الخبر عليه ظاهرة، ومنها ما دلالة الخبر عليه متوسطة، ومنها ما دلالة الخبر عليه خفية. هذا فيما إذا لم يعارض هذا الدليل بمدلوليه الأصلي والتبعي. أما إذا عورض فلا شك أن العمل بالأقوى من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. فمثلا الحائض تصنع أو تفعل ما يفعله الحاج غير ألا تطوف بالبيت، استدل به من يقول أن الحائض تقرأ القرآن لأن الحاج يقرأ القرآن. لكن الوصف المؤثر في المسألة الحج، وهل من أعمال الحج المقصودة للحج قراءة القرآن؟ يعني ليس من أعمال الحج قراءة القرآن، ولذا لو حج شخص ولم يقرأ إلا في الصلاة، الصلاة لا بد من قراءة فيها، أو أن حائضا حجت وفور أن طهرت طافت ولم تتكلم بكلمة، ومع هذا منذ أحرمت إلى أن حلت ما قرأت شيء من القرآن، حجها صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. فليس القرآن من متطلبات الحج، فالدلالة هنا تبعية ملغاة باعتبار المعارضة، على خلاف بين أهل العلم في ثبوت المعارض وعدم ثبوته. ومثل ذلك حينما يستدل الحنفية على امتداد وقت الظهر إلى مصير ظل الشيء مثليه بحديث إنما مثلكم ومثل من كان قبلكم كمثل من استأجر أجيرا إلى نصف النهار، يعني إلى الزوال، بدينار، ثم استأجر أجيرا إلى وقت العصر بدينار، ثم استأجر أجيرا إلى غروب الشمس بدينارين. فاحتج أهل الكتاب فقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا. ولا يمكن أن يكون المثل الأول اللي نصف النهار مثل لليهود، والمثل الثاني من نصف النهار إلى وقت العصر مثل للنصارى، ومثل من وقت العصر إلى غروب الشمس ومثل المسلمين. فاحتج اليهود واحتجاجهم ظاهر، وقتهم أطول وأجرهم أقل. احتجاج النصارى يقول الحنفية لا يمكن أن يكون ظاهرا وجيها إلا إذا قلنا أن وقت الظهر يمتد إلى مصير ظل الشيء مثليه، لأن قلنا أن وقت الظهر ينتهي إلى مصير ظل الشيء مثله ما قلنا أنهم أكثر عملا. هل يمكن أن يستدل بمثل هذا الحديث على امتداد وقت الظهر إلى مصير ظل الشيء مثليه مع وجود أحاديث صحيحة صريحة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم ووقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله؟ يعني تعارض هذه الدلالة التبعية التي لم يسق الحديث من أجلها، إنما سيق الحديث لبيان فضل هذه الأمة. هذه دلالة تبعية معارضة بدلالة أصح وأصرح منها، أصرح منها. فمثل هذا تكون الدلالة التبعية ملغاة على القول بأنه يمكن أن يكون في بعض الأوقات أو في بعض الأماكن أن وقت الظهر مساوي أو أقصر من وقت العصر، إذا قلنا إنه ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله، على أن ابن حزم وهو الواقع يشهد بأن وقت الظهر أطول في كل زمان وفي كل مكان من وقت العصر، حتى على قول الجمهور الذين يرون أن وقت الظهر ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله. ألا وإن لكل ملك حما، قلنا إن هذا بيان للواقع وأن الملوك يحمون، ومنهم من يحمي بحق فيكون من نوع المباح، ومنهم من يحمي ظلم وعدوان لا حق له في هذا الحمى، منع المسلمين مما أباحه الله لهم لمصالحه الخاصة، وهذا من نوع المحرم. ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن حمى الله محارم. المحارم التي جاءت الأدلة بتحريمها هذه هي الحمى الذي لا يجوز أن يقترب منه، ولذا جاء النص على قوله جل وعلا فلا تقربوها. القرب من المحرم يوقع فيه لا محل، ولذا جاءت الشريعة بسد الذرائع، جاءت الشريعة بسد الذرائع الموصلة إلى المحرمات، الموصلة إلى المحرمات. نحن نسمع الآن الأقوال والمقالات فيما يسمع ويرى ويقرأ الحملة على موضوع سد الذرائع، حتى قال من قال بأننا ضيقنا على أنفسنا بسد الذرائع والمحرمات قليلة، فلماذا هذا التضييق؟ وكتب من كتب في الصحف وغيرها بعنوان فتح الذرائع، لماذا؟ لأن المحرمات المنصوصة بعينها قليلة، وهو يريد أن يتنصل عن هذه المحرمات ويترك الحرية لنفسه يفعل ما شاء. لماذا حرم النظر إلى المرأة الأجنبية؟ هل حرم النظر لمجرد النظر؟ لماذا حرم الاستماع إلى ما يثير الغرائز؟ كل هذا إنما حرم من أجل الفاحش، من أجل الفاحشة الموبقة من الموبقات، نسأل الله السلامة والعافية. فالأبواب الموصلة إليها كلها موصدة، وهؤلاء يريدون أن تفتح هذه الأبواب. وهل يعقل أن الإنسان إذا وقع على شفير الشيء أن يملك نفسه دونه؟ تقول عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يأمرني فأتزر ثم يباشرني وأنا حائض، حتى قرر جمع من أهل العلم أنه يجوز الاستمتاع بما فوق السرة وما تحت الركبة، ويبقى ما دون ذلك حمى لئلا تقرب المرأة وقت المحيض. هذا حمى، وهذا من باب سد الذرائع. وإن كان يوجد ما يدل على استعمال ما فوق ذلك لمن يملك نفسه، لمن يملك نفسه، والعلماء يقررون بالنسبة للقبلة للصائم أنها تجوز لمن يملك إربه، ويمنع منها من لا يملك خشية أن يقع فيما يبطل صومه. سد الذرائع باب معروف في الشرع ومقرر، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين شك أنه حصل من الأنبياء، حصل تكسيرها وتحطيمها، لكن لما كان ذريعة إلى أن يسب الرب جل وعلا منع من هذه الحيثية سدا لهذه الذريعة. ألا وإن حمى الله محارم. فالحرام البين هذا مما لا يختلف فيه ولا يجوز أن يقرب، بل يجب أن يبتعد عنه. الوسائل الموصلة إلى المحرمات لها أحكام هذه المحرمات، والوسائل لها أحكام الغايات، والمحرم والمحارم كلها من الحرمان الذي هو المنع، فيمنع منها ومن قربانها، من أن يقرب منها أو يستعمل الوسائل الموصلة إليها. ألا وإن حمى الله محارم، فمن يستعمل وسائل هذه المحرمات لا شك أنه يجد نفسه في يوم من الأيام مقارف لهذه المحرمات، مثل ما قلنا في التدرج في كسب الأموال، تجده يحرص على الحلال في أول الأمر ويستبرئ لدينه وعرضه، ثم يقوده النهم ومن همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، يقوده النهم بعد ذلك إلى أن يأتي إلى الأمور المختلف فيها والراجح جوازها، ثم ينتقل إلى الأمور المختلف فيها والمرجح تحريمها، ثم بعد ذلك يقوده ذلك إلى المحرم المجمع عليه. ألا وهذه حرف تنبيه وتوكيد أيضا، وإن حرف توكيد حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد، الجسد والبدن واحد، والمراد به المحسوس، وهو قسيم الروح والنفس التي يتركب منهما الإنسان. ألا وإن في الجسد مضغة، يعني بقدر ما يمضغ قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغه الإنسان، بقدر ما يمضغه من الطعام، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وصلحت وصلح تضبط بفتح اللام وضمها، والفتح أكثر وأشهر، صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا كان الأمر كذلك فعلى المسلم أن يعنى بإصلاح قلبه، أن يكون همه بإصلاح قلبه أكثر من همه بإصلاح بدنه، وصلاح القلب لا بد أن يكون الاهتمام به أكثر من الاهتمام بصلاح العمل. وللقلب آفات أوصلها بعضهم إلى نحو من 40، فعلى الإنسان أن يعرفها وأن يعرف كيف يعالج قلبه منها ليبرأ منها ومن تبعاتها. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فسلامة القلب هي محط النجاة، وهي السبب في نجاة الإنسان يوم لا ينفعه ماله ولا بنون. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بعضهم يمثل القلب بالملك والأعضاء بالرعية، وأن هذا الملك إذا أمر هذه الرعية امتثلت. هل يأمر القلب ولا تتحرك اليد؟ ترفض اليد، إذا لم تتحرك اليد فمعناه أن هذا الأمر ملغى، ألغي هذا الأمر. أراد أن يتناول شيئا بأمر من القلب ثم عدل عنه، وبهذا يكون أبلغ من الملك، لأن رعيته لا يمكن أن تخالفه، بينما الملك يوجد في رعيته من يخالفه. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هذه المضغة في بدن الإنسان هي الآمر وهي الناهي بالنسبة للأعضاء، ولا يمكن لعضو من الأعضاء إلا إذا كان هذا العضو معطل، وأمره حينئذ يكون لغوا وعبثا. يعني إذا كانت اليد مشلولة، هل يمكن أن يقول القلب لهذه اليد ارتفعي فتناولي كذا؟ هل يمكن؟ إذا كانت اليد معطلة مشلولة لا يمكن. من السفة أن تؤمر هذه اليد، كما يقال للمقعد اجري. يمكن أن يأتي ملك بكامل عقله يأمر المقعد أن يجري، أو يأمر الأعمى أن يبصر، إلا على القول بأن الأسباب لا أثر لها، كما يقوله الأشعرية. يقولون الأمر سهل، يقال للأعمى انظر ما الذي أمامك، هذا مقتضى قولهم، لأنهم يقررون أن أعمى الصين في أقصى المشرق يجوز أن يرى بقة الأندلس. إذا كان يجوز عقلا عندهم أن يرى بقة الأندلس، لماذا لا يؤمر أن يرى؟ إذن يجوز أمره بأن يرى، لأن العقل إذا أجاز هذا أجاز هذا، إذا أجاز الغاية أجاز الوسيلة. لكن هل هذا من العقل في شيء؟ هل يمكن إلغاء الأسباب إلغاء كليا؟ هذا خلل في العقل، كما أن الاعتماد على الأسباب خلل في الشرع كقول المعتزلة. فعلى هذا القلب لا يأمر اليد المشلولة أن ترتفع لتناول ما يحتاج إلى رفع اليد، لكن اليد السليمة التي يمكن أن تتناول، والرجل السليمة التي يمكن أن تمشي، والعين السليمة التي يمكن أن تنظر، والأذن السليمة التي يمكن أن تسمع، لا شك أنها تأتمر بأمره، ولا يمكن ولا يتصور أن تتأخر عن أمره إلا إذا ألغى هذا الأمر. والقلب الذي هو بهذه المثابة هو محل العقل الذي هو مناط التكليف، هو محل العقل الذي هو مناط التكليف. وهذه مسألة كبرى، مسألة محل العقل من البدن، مسألة كبيرة جدا ومعضلة من المعضلات. فالنصوص الشرعية كلها تخاطب القلب، النصوص الشرعية كلها تخاطب القلب، مع أنها تقرر أن مناط التكليف العقل. رفع القلم عن ثلاث، والمجنون حتى يعقل. فهناك ارتباط بين القلب والعقل لا محالة، لمن نظر إلى النصوص جزم بهذا وقطع به بدون تردد. ولذا يقرر أهل العلم أن محل العقل القلب. ويشكل على هذا من حيث الواقع أنه لو نقل القلب من إنسان إلى إنسان ما تأثر المنقول إليه بأفكار المنقول منه، ولو تعرض الرأس لخلل تأثر العقل وإن كان القلب سليما فاعلا الذي هو المضغة، هذا إشكال. لكن هل من أجل هذا الإشكال نقضي على النصوص التي منها لهم قلوب لا يعقلون بها؟ هل يمكن نقضي على مثل هذا

من أجل اتقاء الشبهات، من أجل اتقاء الشبهات. وأورد حديث أو خبر عن حسان ابن أبي سنان، حسان ابن أبي سنان قال: ما رأيت شيئا أهون من الورع، ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا يتكلم من مقامه هو، لا من مقام عامة الناس أو جل الناس. يعني إذا كان الورع يستصعبه سفيان وابن المبارك وغيرهما فضلا عن من دونهما، فكيف يقول حسان ابن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع؟ سهل، لأنه هناك أمور صعبة وعسيرة لكنها بالمقابل يسيرة على من يسرها الله عليه، يسيرة على من. حسان بن أبي سنان سهل عليه الورع، يترك أي شيء يشك فيه يتركه، لكن هل هذا سهل على عموم الناس؟ هذا ليس بسهل. يعني كم نجد في الناس من مرضى يمنعون من أشياء تؤثر على صحتهم ومع ذلك يرتكبونها، فكيف بما يؤثر في الدين؟ مع أن الدين رأس المال ينبغي أن يكون الاعتناء به والاهتمام به أكثر، لكن واقع الناس يدل على أن اهتمامهم بصحتهم أكثر من اهتمامهم بسلامة دينهم، هذا واقع عموم الناس. تقول ما رأيت شيئا أهون من علاج السكر مثلا، وش علاجه؟ مثل ما قال حسان بن سنان، كف يدك وأرسل رجلك، يعني امشي كثيرا ولا تأكل كثيرا. هل يطيقه كثير من المرضى هذا العلاج؟ لو أطاقوه ما مرضوا أصلا، وتجده يمرض ويغمى عليه من هذا المرض ويعود فيأكل، لأن هذه أمور فيها نزاع نفسي وصراع، بعضهم الناس يتغلب عليه وبعضهم لا يتغلب عليه. فحسان بن أبي سنان يستطيع أن يتغلب على ما يوقعه في هذه الشبهات فضلا عن المحرمات، ولذا تجده يقول ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك لما، هذا أمر سهل. إذا كان الإنسان يحمل إلى المستشفى مغمى عليه لأنه أكثر من التمر مثلا وهو مريض سكري، تقول له يا أخي لا تأكل، اترك الأكل، اقبض يدك وأرسل رجلك، مثل نظير ما قال حسان بالنسبة للورع. يقول إن شاء الله، إذا طلع من المستشفى وتجد سبحان الله الابتلاء كان قبل الابتلاء الرغبة في الحلويات والنشويات أقل من الرغبة فيها بعد هذا الابتلاء بعد هذا المنع، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يملك نفسه، فكيف يملك نفسه أمام مغريات الدنيا بالورع؟ وحسان بن أبي سنان يقول ما رأيت شيئا أهون من الورع، هذا هو الذي قطع أعناق العلماء والعباد فضلا عن عامة الناس. فكل يتحدث من مقامه، كل يتحدث من مقامه. نسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، وأن يجنبنا وإياكم ما يغضبه من معاصيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل من الشبهات تعتبر وجه من أوجه التحليل؟ فبعض الناس يستحل بعض المنكرات بحجة كونها من المتشابهات واختلف فيها علماء هذا العصر. لا، في الحديث الشبهات قسيم للحلال وليست بقسم منه، الشبهات قسيم للحلال كما أنها قسيم للحرام وليست بقسم منه، فلا يقال بأنها حلال ولا يقال بأنها حرام، ولا يتذرع بكون هذه الشبهة يجوز ارتكابها إلا إذا ضاقت المسالك، فبين أن يرتكب أمر فيه شبهة أو أمر محرم صراحة، إذا ضاقت به المسالك فارتكاب الشبهات أسهل من ارتكاب المحرم المجمع عليه. مثال ذلك مسألة التورق التي ذكرناها وأباحها عامة العلماء منهم الأئمة الأربعة وأتباعهم، وحرمها ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية، إذا ما وجدت إلا تورق أو ربا محرم ماذا ترتكب؟ ترتكب هذه التي عامة أهل العلم على جوازها، فهي أسهل من الربا المحرم بكثير، لكن ليست من الحلال البين لوجود من يخالف فيه. وإن كان الراجح جوازها فأنت ترتكب هذه الشبهة في مقابل المحرم، لكن لا ترتكبها في مقابل المباح المجمع على حله. يقول: نحن كمسلمون، هذا خطأ، كمسلمين، وأيضا التشبيه هنا، بل نحن مسلمون نعلم أن جميع الأديان اليوم باطلة غير الإسلام، لا شك أن جميع الأديان منسوخة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كلها باطلة. وأهل العلم ينقلون الإجماع على أن اليهود والنصارى كفار، حتى قالوا: من شك في كفرهم كفر. هذا ما فيه إشكال. يقول أن جميع الأديان اليوم باطلة غير الإسلام، فكيف ندعو اليوم للاعتراف بأديانهم؟ لا لا، لا تجوز الدعوة للاعتراف بأديانهم. يعني إذا كان الاعتراف من باب إقرارهم بإقرار الشرع لهم بالجزية، هذا ما فيه إشكال، هذا شرع، مجرد إقرارهم في هذه الدنيا، أما في الآخرة لا نصيب لهم فيها. وإن كان المراد بالاعتراف أنهم على حق فلا، ولا يجوز بحال أن يظن بأهل الفجور خيرا، كما قال الحافظ ابن كثير: ومن عظائم الأمور أن يظن بأهل الفجور خيرا. للاعتراف بأديانهم الباطل، فما هي حقيقة هذه الدعوات؟ هذه الدعوات التي تقال الآن، يعني حقيقتها فيما يظهر، والعلم عند الله تعالى، وأنا ما شاركت في شيء من هذا، لكن ما سمعنا عنهم ممن شارك، يقول أننا نتحاور في الأمور المشتركة. الأديان كلها تحرم الظلم، تحرم القتل بغير حق، نتفق على هذا ونبين لأولئك أن ديننا يحرم هذه الأمور، فننفي ما نتهم به من الإرهاب واستحلال الدماء وما أشبه ذلك. هذا الذي يقولونه. يقول: إذا كان الإنسان يعيش معه في مجتمعه كفار، فهل يتعايش معهم وهل يخالطهم وهل تلغى الفروق بينهم؟ المسألة مسألة هجرة وخلطة، ولكل منهما ما يبرره، والهجر علاج، فإذا كان هو الأنفع والأجدى، لا سيما إذا كان من يخالطهم يخشى على تأثره بهم ولا يرجى تأثيره فيهم، مثل هذا يلزمه أن يعتزل، كما يلزمه أن يعتزل الفساق من المسلمين، بل من باب أولى. وإذا كان يستطيع التأثير فيهم ولا يتأثر بما لديهم من عادات ومن أفكار، فإن هذا يخالطهم ويدعوهم، مع أنه ينبغي أن يحافظ على القدر المطلوب من بغضهم، لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ولا يمنع ذلك أن يصلهم تأليفا لهم، لا يمنع أن يصلهم تأليفا لهم إذا كانت هذه الصلة تجدي وتنفع في دعوتهم. يقول: نقرأ الكتب، يعني إذا كان قصده باعتبار أننا مسلمين أو لأننا مسلمون، هذا لا إشكال، يعني إذا كانت الكاف للتعليل هي تأتي للتعليل، فالعبارة صحيحة. يقول: نقرأ الكتب وننتهي من القراءة ونحس، لكن نحس أننا لم نضبط الكتاب، نحس أننا لم نضبط الكتاب، وعني بالقراءة القراءة العادية، لا شك أن الناس يتفاوتون، فمنهم من إذا قرأ الكتاب أدرك منه يعني قراءة مرور، قراءة عرض، منهم من يدرك 10%، ومنهم من يدرك 1%، ومنهم من يدرك 20%، ومنهم من يدرك 50%، كل على حسبه باعتبار قوة الحفظ والفهم وضعف ذلك. فمن لديه قوة في الحافظة قوة في الفهم يدرك، ومن كانت حافظته أضعف كان إدراكه أقل، ولكن لن تحرم الفائدة إذا قرأت. فقد تختبر نفسك إذا انتهيت من الكتاب تستذكر، لا تذكر شيء، قد لا تذكر شيئا، وقد تذكر مسألة أو مسألتين أو مسائل، لكن فرق بينك وبين من لم يقرأ الكتاب أنه إذا طرح مسألة في مجلس أنك تذكر أن هذه المسألة مرت عليك، بينما الذي لم يقرأ الكتاب لا يذكر شيئا، ولو كان من أذكى الناس وأشد الناس حافظا، لأن تذكر أن هذه المسألة مرت في الكتاب الفلاني، قد لا تذكرها بالتفصيل لكن تذكرها إجمالا. ولا بد من التركيز أثناء القراءة، قراءة النافعة يكون فيها تركيز، ويكون فيها أيضا نقل لرؤوس الفوائد، ويكون في الكتاب علامات على أن هذا الكلام مهم يحتاج إلى حفظ، أو مهم يحتاج إلى فهم، أو مهم يحتاج إلى نقل في كراسة تذكر فيها الفوائد والنوادر، وغير ذلك من الفنون والمعارف التي يحتاجها الإنسان حسب أهميتها. يقول: ما حكم اللحوم المستوردة من الخارج؟ أما المستوردة من البلدان غير أهل الكتاب وغير المسلمين فهذه لا شك في تحريمها، لأن أكل ذبيحة المشرك حرام على المسلم. يبقى ذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب طعامهم حل لهم مباح، ثم بعد ذلك حسب ما يغلب على الظن، لأن من البلدان التي كانت بلدان كتابية منها من تخلف عن دينه، ومنهم من تمرد على دينه، ويغلب على الظن أنهم يذبحون بطرق لا تجوز عندنا، على خلاف بين أهل العلم أنه هل يلزم أن يذبح الكتاب بطريقة موافقة لطريقتنا أو لا يلزم، بطريقته هو وطعامه حل لنا، خلاف بين أهل العلم، لكن الأكثر عنا أنه لا بد أن يذكي تذكية شرعية. ومع ذلك إذا وردنا الطعام من بلاد كتابية أهلها يهود أو نصارى فإننا نأكل، لأن طعامهم حل لنا. من تورع باعتبار أنهم دخلهم ما دخلهم من تنصل وتنكب لأديانهم من جهة، ومن غل وحقد على المسلمين، تجدهم يصدرون لنا شيء قد يضر بنا، سواء كان يضر بنا من الناحية الصحية أو من ناحية الدين، قد يدخلون في هذه الأطعمة التي يصدرونها لنا ما يضر بأدياننا وأبداننا، فمن اتقاها من أجل هذا لا سيما إذا قويت الشبهة فاستبرأ لدينه وعرضه، وإذا ضعفت الشبهة فإن ترك مثل هذا إنما هو كما يقرر بعض أهل العلم من الوسواس. وبعض الناس يحمله الورع على ترك الأطعمة التي تزرع في بلده من مسلمين وهي لا تحتاج إلى تذكية، زروع ثمار، هذا الورع وسواس. يقول: لماذا؟ يقول: لأن هذا الزرع تدوسه الحيوانات، قد تدوسه الإبل، قد تدوسه البقر، ويحتمل أن هذه الحيوانات بالت أو راثت على هذا الزرع أثناء الدياسة، والشافعي يرون أن بول ما يؤكل لحم حرام، فمن هذا الباب يتقي. أولا كون هذا البول وقع أو لا هذا احتمال. الأمر الثاني أنه يمكن أن تداس بطرق أخرى. الأمر الثالث أن القول بحلها راجح والأدلة ظاهرة على ذلك، احتمال أيضا أن تكون دياستها بواسطة الحمر، لكن على حسب ما يقوى. إذا كانت تعرف أن هذا المزارع يدوس الزرع بالحمر، واحتمال أن تبول هذه الحمر وبولها نجس، على حسب ما يغلب على ظنك. أما إذا كان الغالب على الظن فإن ترك هذه الأطعمة من أجل هذا إنما هو وسواس. وبعضهم يقول أن هذه الزروع والحروث في بعضها أوقاف، وبعض الموقوف عليهم أيتام، وقد يظلم هؤلاء الأيتام فلا آكل منها، هذا أيضا نوع من الوسواس. نعم، إذا عرفت فلان بعينه من المزارعين يغش أو يرتكب كذا أو محرمات وكذا، اجتنب زرعه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هذا: هل الأسهم من الأمور المشتبهة التي يجب الابتعاد عنها؟ أولا، الأمور المشتبهة ليست على درجة واحدة، منها ما يجب الابتعاد عنه إذا قويت فيه الشبهة، ومنها ما ينبغي الابتعاد عنه وما إذا كانت الشبهة ضعيفة. فالأسهم لا شك أنها الشبهة فيها واردة، لأن أركان البيع من حيازة المبيع وقيام هذه المعاملات على أمور أشبه ما تكون بالوهمية، فيها الغرر وفيها الخداع وفيها النجش، فيها أمور كثيرة ووجد في الواقع ما يجعل الإنسان يجزم بالمنع. لكن المنع على العموم يحتاج إلى شيء من مزيد من النظر في بعض الشركات. أما الشركات تسمونها المختلطة، لا أدنى ريب ولا شك في منعها، والتي يسمونها النقية والسليمة هذه الشبهة فيها واردة وهي التي ينبغي اجتنابها. أما ما يوجد فيه الاختلاط بين المباح والمحرم فإن مثل هذا يجب اجتنابها. يقول: رجل يعمل أجيرا عند رجل غير مسلم ويؤجره على تربية الخنازير، فما حكم أجرته هذه؟ الأجير هذا مسلم ويعمل عند مستأجر غير مسلم، هذا لا يجوز له أن يعمل في تربية الخنازير، ولا يجوز له أن يستأجر على أمر محرم، وامتلاكها وتربيتها كلها من الأمور المحرمة. يقول: أثبتت إحدى الندوات للإعجاز العلمي أن الفؤاد غير القلب، واستدلوا بأن في القرآن كلمة قلب، وأيضا الفؤاد ليس في القرآن كلمة، كلمتين مختلفتين تؤديان إلى معنى واحد، وهذا على القول بنفي الترادف في اللغة، وإلا الترادف يثبته كثير من أئمة اللغة، ومنهم من ينفيه عن الترادف من كل وجه، وأن الفؤاد يأتي بعد السمع والبصر في كل الآيات. أما إذا ورد القلب فإنه لا تكون بهذا الترتيب، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. كتابة ليست واضحة، لكن لا يعني أن الكلمة قدمت أو أخرت أن هذا يدل على اختلاف المعنى. دعاء الذهاب إلى المسجد هل يكرر حتى يستوعب كل الطريق، أو يقال مرة واحدة فقط؟ يقال مرة واحدة فقط، ثم يأتي بما يقول ثم يأتي بما شاء من الأذكار المطلقة. نعم، الأمر كذلك، مرة واحدة ثم يستغل وقت ما بقي من الوقت بالذكر. ما حكم الجمع بين أكثر من دعاء من أدعية الركوع والسجود؟ الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فيؤتى من الدعاء بما لا يشق، وليحرص الإنسان على الأدعية الجوامع، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول: كثير من الطلبة المتخرجين في الجامعة عندنا نأتي وعندنا هنا في المدينة يتخلفون بعد تخرجهم سنوات بحجة طلب العلم، فهل هذا جائز؟ وهل يعتبر خروجا عن ولي الأمر؟ إذا اشترط عليهم ولي الأمر الرجوع إلى بلادهم بمجرد التخرج فلا شك أن هذه معصية، لأن المنظور إليه في هذا الشرط نفع البلد الذي جاءوا منه، والذي من أجله جاء بهؤلاء الطلاب للدراسة مثل هؤلاء الطلبة الذين جاءوا للتعلم، إنما جاء بهم لنفع بلدانهم، إنما جاء بهم لنفع بلدانهم. وإذا اشترط عليهم أن يعودوا بمجرد تخرج عليهم أن يعودوا. وهناك حيل يسلكها بعض الطلاب، طلاب العلم، ولا شك أنهم يسلكونها للوصول إلى الانتفاع، والأمور بمقاصدها. بعضهم يسلكها للانتفاع في أمور دينه وعلمه، ومنهم من يسلكها للانتفاع في أمر الدنيا. بعض الطلاب، رأينا مجموعة منهم، الجامعة بدلا من أن تكون 4 سنوات يجعلها في 7 أو 8 سنوات، يعيد كل فصل من أجل أن يطول مكثه في هذا البلد، فإن كان قصده الإفادة من العلم والتحصيل خارج الجامعة، وهذا الأمر بمقاصد، يؤجر على ذلك، لكن لا شك أن بلده بأمس الحاجة إلى علمه. بمجرد تخرجه عليه أن يرجع إذا اشترط عليه ذلك. يقول: أرجو توضيح حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، وحديث من أراد أن ينسأ له في أثره ومسأ له في رزقه فليصل رحمه. لا يرد القضاء إلا الدعاء، القضاء المحكم المبرم لا راد له، لا راد له، وإنما الذي يتغير ما بأيدي الملائكة، وما في علم الله جل وعلا لا يتغير. وقد يقع الشيء أو المقضي موقوفا على سبب، فإن حصل السبب حصل المسبب وإلا فلا. والدعاء سبب من الأسباب، سبب، فيكتب له كذا أو عليه كذا إلا إن دعا. وفي حديث الصلة، صلة الرحم، الخلاف بين أهل العلم معروف، باعتبار أن الآجال والأرزاق كلها محددة، حينما أرسل الملك إلى الحمل وفي بطن أمه بكتب أجله ورزقه، وشقي أم سعيد. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فإذا جاء الأجل لا رد له، إذا حضر. وقبل ذلك، قبل مجيئه، يمكن أن يؤجل إذا فعل السبب وصله. هذا القول عاد على القول بأن الزيادة حقيقية في المدة، ومنهم من يقول أن الزيادة عبارة عن البركة في العمر، بمعنى أنه يبارك له في عمره وإن كان قصيرا، فقد يعيش الإنسان 40 سنة، مثل عمر بن عبد العزيز عمره 40 لما مات، لكن هل هذه 40 مثل 40 بالنسبة لفلان، أو مثل 60 أو 70، بل 100 بالنسبة لكثير من الناس؟ النووي أيضا مات وعمره 56 أو أقل، 46، ما أدري، نسيت. المقصود أن مثل هؤلاء بورك لهم في أعمارهم، البركة ظاهرة. وعلى القول بأن الزيادة ينسأ له في أثره، زيادة معنوية وأن المقصود بها البركة، هذا لا إشكال مع تحديد الأجل. وقل مثل هذا في بسط الرزق، بسط الصلة سبب من أسباب بسط الرزق، الصلة سبب من أسباب بسط الرزق، فإذا وجد السبب وجد المسبب. يقول: هل يأثم من يتخيل عند جماع زوجته أنها امرأة أخرى يزني بها، صلى الله العافية؟ إذا كان يتصور أنه يزني هذا يأثم، وإذا كان يتصور ويتخيل أن امرأته على شكل غير واقعها وأنها أجمل من واقعها فهذا قد يلحق بحديث النفس، لكنه يواقع زوجته. أما إذا كان يتخيل أنه يجامع فلانة أو فلانة ممن يحرم عليه هذا لا يجوز بحال، لكن قد يتخيل ويتصور أن زوجته أجمل وأفضل من واقعها، وقد يتخيل صورة يرسمها في ذهنه لا وجود لها في الخارج، فمثل هذا قد يعفى عنه ويكون من باب حديث النفس. أما أن يتصور أنه يجامع امرأة أجنبية معينة تحرم عليه فهذا لا يجوز. يقول: ما المراد بقولكم أن قول أبي حنيفة أحوط في المأكولات؟ لأنه يرى أن الأصل المنع وغيره يرى أن الأصل الإباحة. وأما في المشروبات فقول الحنفية في النبيذ معروف، وغيرهم يمنعون النبيذ. القواعد التي يطلقها أهل العلم مثل قول الحنفية الحلال ما حله الله، وقول غيرهم الحرام ما حرمه الله، هذه لا تنتقض بوجود مثال أو مثالين يخرج عنها. لا يمكن أن تنقض القواعد، ولكل قاعدة ما يخرج عنها. يقول: هل التورية على الوالدين حتى لا تغضبهم من العقوق؟ التورية في محلها للخروج من مظلمة، هذه شرعية، حيلة شرعية. في المعاريض مندوحة عن الكذب، وإذا كنت في عمل خير فقدك أبوك ولا حاجة له بك في هذا الوقت، وأنت تحضر درس مثلا وأبوك لا يرغب في حضورك الدروس، وأنت محتاج إلى هذا الدرس وليس بحاجة إليك، حيث لا يتعارض أمره الواجب تنفيذه مع حضورك الدرس المستحب حضوره، إذا كنت في درس ووالدك لا يحتاجك لكنه لا يرغب في حضورك الدروس لا لحاجة إليك، فإذا وريت جمعت بين الحسنين، ويكون هذا حينئذ من البر. يقول: إذا تلفظ الشخص عند نومه وقال: أما إني متصدق بعرضي على جميع من أخطأ علي أو اغتابني، وهو لم يخطأ عليه أحد، هل هذا يعتبر تلفظ بالنية؟ هذا إباحة وتحليل لمن يعتدي عليه على سبيل العم، على سبيل العموم، سواء وجد أم لم يوجد، هذا يدل على سلامة الصدر، وفعله بعضهم، بعض العلماء فعل هذا. وعلى كل حال هذا دليل على أن الإنسان سليم الصدر لا يحمل غلا ولا حقدا على أحد. يقول: أشكل علي قولكم بأن المتشابه هو الذي يراعى فيه نظر الناس. أولا يراعى فيه الشرع، قد استبرأ لدينه، ثم بعد ذلك قد يراعى فيه قالة الناس، ولذا قال وعرضه. فإذا خشي أن تقرضه الألسنة بفعله هذا الأمر فليتركه، يعني ولو كان مباحا ما لم يضر به فيتركوه من أجل أن لا يقع فريسة لألسن الناس، ولئلا يقع في أمر يأثم به الناس من أجله، فهذا استبراء للعرض. يقول: مع أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن قتل المنافقين حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه بين، لكن لما يترتب على ذلك المفسد. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام لئلا يقال أن محمد يقتل أصحابه لم يراعي في ذلك عليه الصلاة والسلام شخصه، وإنما راعى الدين، خشية أن يكون ذلك صادا عن دخول بعض الناس في الإسلام. لأنهم إذا سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من هم معه في الظاهر خشوا على أنفسهم من القتل فامتنعوا من الدخول في الدين. يقول: ماذا نقول في تحية المسجد من متشابهات ومستعرضنا لها باعتبار أنها من المتشابه لتعارض الأدلة، أنها من المتشابه لتعارض الأدلة، فليست من الحلال البين لا سيما في أوقات النهي، ولا من الحرام البين. ليست من الحلال البين لا سيما في أوقات النهي، ولا من الحرام البين. ليست من الحلال البين لوجود المعارض، وليست من الحرام البين لوجود المعارض. فعندنا أحاديث النهي صحيحة وصريحة عن الصلاة في الأوقات الخمسة، وعندنا أوامر تأمر الداخل، وهذا أيضا عن الصلاة في أوقات النهي، تأمر الداخل أن لا يجلس أو تنهاه أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا دخل الإنسان في مثل هذا الوقت، حديث صحيح يقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وحديث صحيح يقول لا صلاة بعد العصر، هذا يورث التشابه، لا شك أن هذا يورث التشابه، لأنه ليس من الحلال البين ولا من الحرام البين. لكن لا يمكن أن يبقى التشابه وأن يكون هذا التشابه لدى جميع العلماء، بل لا بد من التصرف تجاه هذه النصوص، وهناك قواعد للتعامل مع هذه النصوص المتعارضة. معروف قول جمهور أهل العلم وهو المنع مطلقا من التنفل في هذه الأوقات، الأوقات الخمسة، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر أو بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، الأوقات المضيقة الثلاث، حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، حتى تغرب. فهذه الأوقات الخمسة جاء النهي عن الصلاة فيها، أما الفرائض فلا تدخل، للأدلة الدالة على أنها تصلى في أي وقت. إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني متى ذكرها صلي. لكن مثل تحية المسجد، حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يشمل هذه الأوقات وغيرها من الأوقات، عام في جميع الأوقات. وحديث الكسوف فإذا رأيتموهما فصلوا فادعوا الله وصلوا في أي وقت، هذا أيضا عام في الأوقات، لكنه خاص بهذه الصلوات، خاص بهذه الصلوات. فالشافعية يقولون ما دام هذا خاص بهذه الصلوات وحديث النهي عامة في جميع الصلوات، فالخاص مقدم على العام، ويصلون في أي وقت هذه الصلوات، ويقولون أنها من ذوات الأسباب، ويطردون في ذلك في كل ما له سبب، كركعتي الطواف وركعتي الوضوء وركعتي الإحرام، كل ما له سبب. والجمهور يرون المنع مطلقا حتى ما له سبب، بناء على أن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وحديث النهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مقدم على العام، وليس قول هؤلاء بأولى من قول هؤلاء من حيث العموم والخصوص، لأنه ليس العموم والخصوص الذي بين هذه النصوص مطلق لنقول إن العام مقدم، إن الخاص مقدم على العام، إنما هو عموم وخصوص وجهي. وهذه المسألة مثل ما ذكرنا سابقا يقرر جمع من أهل العلم أنها من عضل المسائل. ما يأتي طالب علم مبتدئ ويقول أحاديث النهي عامة وحديث ذوات الأسباب خاصة والخاص مقدم على العام، يصلي في أي وقت بنفس مرتاح، حتى ولا العكس، لأن هذه المسألة ليست المسألة السهلة الهينة. وما يقوله الشافعية من فعل ذوات الأسباب بالجمع الذي والطريقة التي يسلكونها هي معارضة بما يقوله الجمهور بنفس المستوى، بنفس المستوى، لكن نحتاج في مثل هذا، في مثل هذا التعارض إلى مرجح خارجي. يعني نقول أن هذه المسألة من المتشابهات ونسكت، مثل من يقول لا تدخل المسجد في هذه الأوقات، أو مثل من يقول اضطجر لا تجلس، هذه ليست حلول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا بينه. ووجود مثل هذا المتشابه لا يظن أنه من الحرج الذي نفي عن الأمة فينبغي أن ينتفي له. وجود هذا المتشابه لا شك أنه لتعظم أجور المجتهدين، لأنه لو كان العلم كله سهل وواضح صار الناس كلهم علماء، صار الناس كلهم علماء. وإذا وجد الترغيب في شيء لا بد أن يوجد في طريقه ما يعوق عن تحصيل كثير من الناس من أجل المجاهدة، من أجل المجاهدة. لماذا؟ لأن الجنة حفت بالمكاره، يعني لو أن الجنة حفت بالشهوات ما دخل أحد من النار، ولو أن النار حفت بالمكاره ما دخل أحد من النار. لكن الحكمة الإلهية، وهذا هو مقتضى التكليف وإلزام ما فيه كلفة، أن تحف الجنة بالمكاره. فطريق الاجتهاد فيه شيء من الوعورة وفيه شيء من الصعوبة، لكن الإنسان إذا عرف المقابل ورفعة الدرجات في الدنيا والآخرة، فضل العالم على العابد، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يعني مقامات رفيعة جدا. إذا عرف الطالب للعلم هذه الوعود ممن لا يخلف الميعاد هانت في سبيل تحصيله الصعاب. وجد هذا المتشابه كالعوائق في طرق التحصيل لمن لا يصبر ولا يصابر. أما من صبر وصابر وثابر لديه الأهلية للتحصيل فإن هذا لا شك أنه يدرك، لأنه لا يوجد متشابه يستغلق على جميع أهل العلم حتى الراسخين، إلا الشيء اليسير عند من يقول به. والتشابه نسبي، قد يكون متشابه بالنسبة لفلان ومحكم واضح عند آخرين والعكس. على كل حال، مسألة ذوات الأسباب وأوقات النهي، يعني بدلا من أن نطيل في المرجحات الخارجية نأتي بالخلاصة، وهو أن الوقتين الموسعين الأمر فيهما سهل، لأن المنع من الصلاة فيهما إنما هو من باب الوسيلة للمنع من الصلاة في الأوقات المضيقة. الأصل أن النهي من أجل مخالفة المشركين، والمشركون إنما يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فلئلا يسرفس الإنسان في الصلاة حتى يصل إلى الوقت المضيق منع من الصلاة من بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس وارتفاعها، ومنع أيضا من صلاة العصر إلى أن تتضيق الغروب فيأتي الوقت المضيق. فالصلاة في هذين الوقتين الموسعين أمرها سهل، وأما بالنسبة للصلاة في الأوقات المضيقة وهي قصيرة فالأمر فيها أشد. والذي يترجح عندي أن الإنسان لو صلى تحية المسجد في الوقتين الموسعين لا حرج عليه، لكن إذا دخل المسجد في الأوقات المضيقة الثلاثة عليه أن ينتظر، عليه أن ينتظر. هل يجوز الاقتداء بالمسبوق؟ إن دخلت مع شخص وقد فاتكما شيء من الصلاة، فلما قرأ سلم الإمام من صلاته قمتما لقضاء ما فاتكما، نعم يجوز أن يقتدي أحد المسبوقين بالآخر إذا كان يصلح أن يكون إماما له، لأنهما في حكم المنفردين بعد سلام الإمام الذي يقضي الصلاة بحكم المنفرد، ويجوز له أن يقتدي بمن بجواره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك فاته بعض الصلاة مع عبد الرحمن بن عوف ولم يقتدي بمن بجواره ولم ينقل ذلك، لكن لو اقتدى الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. يقول: متى يقوم المسبوق إلى إتمام صلاته؟ أبعد سلام الإمام الأولى أم الثاني؟ بعد الثاني، بعد السلام الثاني. هل يجوز زواج زوج العم؟ مقصود أنه ينبغي أن يكون السؤال: هل يجوز الزواج بزوجة العم؟ هكذا، لعل المراد هل يجوز الزواج بزوجة العم؟ زوجة العم ليست بمحرم، فإذا طلقها أو مات عنها وفرغت من عدتها لك أن تتزوجها. يقول: كيف نتقي الشبهات في مسائل الاختلاف في مثلا في ركعة دخول المسجد بعد العصر إذا كنت أهلا للنظر في الأدلة والاستدلال فتعمل ما يؤديك إليه اجتهادك، تعمل بما تدين الله به من علم، وإذا كنت لست بأهل للنظر والاجتهاد ففرضك تقليد من تبرأ الذمة بتقليده ممن جمع بين العلم والدين والورع. يقول: وجدت منصق كتب عليه لا يليق مد الرجلين تجاه المصاحف، فما الحكم بذلك؟ لا شك أن مد الرجلين تجاه المصاحف امتهان، امتهان ولو لم يقصد، أما إذا قصد فالأمر أعظم.